وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأخ السائل. ومعي بعض الأسئلة التي أوردها إخواني. أولا، زوجة تريد التبرع بحقها في الميراث كله لإخوانها، ولكن زوجها يمنعها، هل له حق في هذا الاعتراض إذ قد تسبب هذا في مشكلة بين الزوجين؟ السؤال حاصله أن الزوجة تريد أن تتبرع بكامل ميراثها من أبيها ومن أمها لإخوانها أو لأخواتها، وزوجها يرفض ذلك، فهل له حق في هذا الرفض أم لا؟ ابتداء، ليس للزوج حق في هذا الرفض، لأن المال هو مال المرأة، المال هو مال المرأة، فليس للزوج حق في هذا الاعتراض، إنما له أن يقدم النصح لها. أما إذا رجعنا إلى المرأة، إذا سألت هي هذا السؤال، فأقول لها الأولى، أو هنالك تفصيل ولا بد منه. فأولا، هل هذا الميراث هو كل مالك، أم أن لك مال آخر غير هذا الميراث؟ فإذا كان هذا الميراث هو كل ما تملكين، فيكره لك التبرع به كله لإخوانك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ثم إنك بذلك أيضا تظلمين أبنائك إذ حرمتهم من كل هذا الميراث. أما إن كان لك مال آخر وإخوانك فقراء أو أخواتك فقراء، ففي مثل هذه الحال يسوغ لك أن تتورعي بهذا القسم إذا لم يكن يشكل نصيبا كبيرا من مالك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خيرا يا رب. وإياكم. أصبت بانهيار عصبي، أو ما يقال يقولون وسواس قهري، فعالجت عند الدكتور بالأدوية وشفيت والحمد لله. الآن أعالج نفسي بقراءة القرآن والتسبيح والذكر. فالمشكلة، هل إذا تعرضت إلى إساءة من بعض الناس وانتابني حزن وكآبة من هذا الحال، والتفكير لمدة والتفكير في هذا الظلم لمدة، هل أكون قد سخطت ولم أصبر على قدر الله، وهل أكون مش راضي على قدره أيضا؟ وشكرا جزيلا. ليس نحن بشر يعترينا ما يعتري البشر من الحزن ومن الغضب ومن نحو ذلك، فما دمنا لم نتلفظ بشيء فالحمد لله، الحمد لله، لن يلحقك ما قد ذكرتي من التسخط على أقدار الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لا، أنا ما فيش مسألة، بس أنا حبيت أكلم سيادتك إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. والله احنا سعداء بالبرامج الجميلة اللي بتقدموها دي. والله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. والله عاوزين بس ان حضرتك توضح بس المشاكل اللي بتحصل الاسبوع ده، قضية النقاب واللي اثار الجدل الكبير يعني في الفضائيات وكده يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاصبر وما صبرك إلا بالله، وإن شاء الله العاقبة دائما للتقوى. وقد تقدمت الأدلة والأحاديث من الأحاديث والآيات في هذا الصدد، وأقوال العلماء كذلك، وإن شاء الله لعله في لقاء أحكام النساء في المساء نتعرض لهذا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤال عند حضرتك يا شيخ. تفضل. بالنسبة لأخوه يعني، كان في حالة نرفزة مع زوجته ولم علي من الطلاق بالثلاثة، يعني طلقها بالثلاثة، قال لها أنت طالق بالثلاثة. نعم. وكان طلقها قبل كده طلقة. لكن هو كان في حالة عصبية يعني كان بتنرفز عليها، نرفزت وهي فطلقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأختار من أقوال أهل العلم رحمهم الله قول من قال إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد، أو قول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث تعد واحدة. وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فعمر رضي الله تعالى عنه أوقع الثلاث تطليقات في المجلس الواحد ثلاثا، لكن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. فإذا اعتبرناها الأخيرة واحدة، وقد تقدم لأخيك أنه طلق مرة أخرى، فتكون حينئذ وقعت منه تطليقتان، وزوجته حلال له إذا أراد مراجعتها الآن راجعها وأشهد اثنين من الصالحين، ولكن تبقى له تطليقة واحدة. إذا قال لامرأته أنت طالق مرة أخيرة فقد حرمت عليه زوجته، ولن تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره على سبيل استمرارية المعيشة لا على سبيل التحليل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك جمعية لتحفيظ القرآن فيها يعني بعض، فهل يجوز ذهب يعني لحفظ القرآن في هذه الجمعية؟ أعيد السؤال لو سمحت. لما ما سمعته الأول. هناك جمعية قرآنية، جمعية لتحفيظ القرآن الكريم في الهند، في مساجد، جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم، جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد. اسم السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك لبس الذهب للأطفال هل يأثم والديهما إن كانوا ذكور؟ لبس الأطفال الذهب لا يحرم، لأن الطفل ليس بمكلف، ولكن أو قد ورد في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فاطمة يطلب حسنا أو حسينا، فتأخر بعض الشيء، فكانت فاطمة رضي الله عنها تلبسه سخابا، أي عقدا في صدره أو نحو هذا العقد. فيقول الشراح إن الطفل يغتفر له في ذلك ما لا يغتفر للكبير، فهذا كدليل على التجويز، والله أعلم. وإن كان الأولى عموما أن يدرب الأطفال على الخيرات منذ الصغر، والوارد في حق الحسن بن علي أو الحسين لبيان الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. من فضلك أنا عايزة تليفون حضرتك في أمر خاص، يعني عشان مش هينفع الهواء بعد إذنك، وحضرتك تقولي المواعيد للموبايل يبقى مفتوح فيها. أرسلي رسالة وأنا أفتح إن شاء الله. خذي الرقم من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياك وياك. ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟ تفضلي. لما يكون مثلا في صلاة فاتتني وحضرت الصلاة الثانية، أصلي اللي فاتتني الأول ولا اللي حضرة؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، في حديثين عايز استفسر من حضرتك عليهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكثر الفكرة في الموت هون الله عليه سكراته وجعله منه على حذر. لا يصح. لا يصح. لا يصح. طب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس بادروا بالتوبة قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه. لا يصح. لا يصح. طب شكرا جزاك الله خيرا. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن صلاة فاتتها وحضرت صلاة أخرى، فما الذي تصلي؟ أقول إن كانت تملك أمر نفسها فلتقضي ما فاتها ثم تصلي التي بعدها على الترتيب. أما إذا كانت تصلي مع جماعة، جاءت مثلا إلى مسجد وهي لم تصلي الظهر فوجدت أهل المسجد يصلون العصر، صلت معهم العصر، فإذا انقضت صلاتها صلت الظهر حينئذ، وحينئذ تعافى من الترتيب لكونها لا تملك أمر نفسها، إنما هي تابعة. فهذا هو التفصيل والله أعلم. وهذا قد نقله شيخ الإسلام تيمية عن الأخير عن جمهور أهل العلم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. شيخ مصطفى بسأل، بالنسبة إذا مات الرجل وترك بنت وزوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، كيف توزع؟ البنت لها النصف. البنت لها النصف. البنت لها النصف، نعم. والزوجة لها الثمن. نعم. الزوجة لها الثمن. نعم. وأختار من أقوال العلماء في هذا الصدد قول من قال أن المتبقي يأخذ الذكر مثل حظ الأنثى، مثل حظ الأنثيين، يعني الولد المتبقي يأخذ الذكر ضعف البنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا حطت فلوس في دفتر توفير وسمعت على قناة الرحمة إن دفتر التوفير ده الفوائد بتاعته حرام، فبقول لحضرتك ممكن إيه، ممكن إن أنا أطلع الفوائد دي كل شهر وأروح مديها للإيه، مديها للفقراء واليتامى. بس أنا حضرتك قاعد في مكان أيتام، قاعد في مكان أرياف، فما ينفعش حضرتك ان انا اروح اوديها البنك عشان ما اعرفش اروح اي بنك اريحها. فممكن ان انا اوديها لدفتر التوفير دي وكل شهر اطلع الفوائد اديها لليتامى. لا بأس، ما لم تستمتع بهذه الفوائد. ما بستمتعش بهذه. خلاص يجوز ما لم تستمتع بها، يعني اطلعها كلها للفقراء والمساكين. نعم نعم. خلاص ماشي، شكرا. نعم. السؤال الذي سبق، وجود البنت والزوجة والأخ والأخت الشقيقة، القول فيها ليس بقول واحد، فهناك من يجعل للبنت النصف كما هو متفق عليه، وللزوجة الثمن كما هو متفق عليه، ويجعل الباقي من ذلك للذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن العلماء من يقول الأخت تأخذ النصف، فدعني أنظر مزيدا من أقوال العلماء إن شاء الله في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. عليكم السلام ورحمة الله. دعاء وسامحني، لي ثلاث أسئلة. تفضل. أولا، كيف نتعامل مع جنازة الكافر عند ملاقاتها، وهل نقف لها، وهل يجوز قول إن لله وإن إليه راجعون لجنازة الكافر أو جنازة المؤمن؟ وكذلك وهل يقرأ على جنازة الكافر قل يا أيها الكافرون، لأنه ورد في بعض الأقاويل أنه يقال تبرؤا من دينهم وكذا وكذا. والحديث والسؤال الثاني، هل حديث اليهوديتان اللائي قدمنا على عائشة فقالها أخبرها عن عذاب القبر للميت، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل أقرها على ذلك أم مكث يومين أو بضع أيام حتى نزل عليه الوحي؟ والسؤال الثالث، وهو حكم المسح على الممسوح، مثلا إنسان لمس جاربا أو خفا فمسح عليه وبعد ذلك لبس خفا آخر فوقه، فما الحكم وما شرطه؟ وجزاك الله خير، وإن كان ممكن لأنني أنا طالب علم وخطيب جمعة، إن كان ممكن أخذ من القناة رقم هاتفكم بإذنكم حتى أتصل عليك في بعض المسائل التي أذنت ولا حرج. إن شاء الله أذنت ولا حرج، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يتعلق بجنازة الكافر ابتداء، هل يجوز اتباعها أم لا؟ فيرى جمهور العلماء جواز اتباع جنازة الكافر، ومن مستدلهم لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن شخصا كانت أمه نصرانية أو يهودية فأمره بمثل ذلك، فاتباع جنازة الكافر ما لم ترتكب محظورا جائز. هذا وهل أقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند مرورها لا بأس بذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون آية تقال عند المصائب وتقال عند التذكير وغير ذلك، فلا مانع من قولها. أما قراءة سورة الكافرون عند مرور جنازة كافر فلا أعلم لذلك أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هل أقوم لجنازة الكافر إذا مرت، فأقول كان القيام للجنازة في أول الأمر ثم نسخ، سواء كانت الجنازة جنازة كافر أو كانت الجنازة جنازة مؤمن فالأمر بالقيام نسخ، والله تعالى أعلم. أما مجيء اليهودية إلى النبي صلى الله إلى بيت عائشة، وكانت هذه اليهودية تكثر من قول أعذك الله من عذاب القبر يا عائشة، فعائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود، إنما تعذب يهود في قبورها. ثم بعد أي بعد زمن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فالظاهر أن هناك زمن بين كلام اليهودية لعائشة وبين إخبار النبي بعذاب القبر، فالنبي في أول الأمر كذب اليهودية، ثم بعد أوحي إليه أن هناك عذاب في القبر، والله أعلم. أما حكم المسح على خف لبسته على خف آخر، وقد مسحت على الخف الأول، أعني أنني لبست الآن خفا فمسحت عليه ثم لبست فوقه خفا آخر، هل أمسح عليه أم لا؟ المسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال فقهاء، فأرى والله أعلم قول من قال من الفقهاء أنه يجوز المسح على الذي لبس جديدا، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الشيخ بعد إذن حضرتك عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، إيه حكم الشرب واقفة؟ تاني سؤال، لو حضرتك أنا ذهبت إلى المسجد في ركعة متأخرة، فحضرتك إحنا بنستكبر الإحرام بنرفع إيدينا في الركعة الثالثة بعد التشهد، لو أنا ذهبت متأخر إلى المسجد يبقى يعني الحكم في رفع اليدين حسب تأخري ولا حسب الإمام؟ رفع اليدين فين؟ مش فاهم. يعني حضرتك أنا دخلت المسجد متأخر. طيب. ماشي. فحضرتك إحنا بنكبر تكبيرة الإحرام بنرفع اليدين. صحيح. ومن الوقوف بعد التشهد وفي الوقفة الثالثة في الركعة الثالثة بنرفع إيدينا. عند القيام للثالثة من التشهد الأوسط. نعم. أي نعم نعم، عند القيام من التشهد الأوسط. تمام. فحضرتك لو أنا رحت متأخر ركعة فبكبر تكبيرة الإحرام برفع إيدي، فالإمام بيبقى في التكبير في الركعة الثانية، فأنا ما أقوم معاه بعد التشهد الثالثة أرفع إيدي ولا حسب ترتيب صلاتنا ركعاتنا؟ لا، الأمر قريب، الأمر قريب. نعم. لأن يعني رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، نعم ورد به نص ثابت، لكن وردت نصوص أيضا تنفيه كحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي لم يكن يكبر إلا ثلاثا، لم يكن يرفع يديه إلا ثلاثا، عند الإحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. فابن عمر ينفي ما عدا هذه الثلاث، وغير ابن عمر يثبت، فكأن النبي فعل ذلك أحيانا وترك ذلك أحيانا، فالأمر على ذلك واسع والله أعلم. أما عن الشرب قائما، فالشرب قائما جائز مع الكراهة، أو بصياغة أخرى الشرب قائما يجوز مع أنه خلاف الأولى، والأولى أن تشرب جالسا. بهذا تجتمع الأخبار. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الشرب قائما، ولكن ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب 3 مرات قائمة، شرب من زمزم في الحج قائمة، وعلي توضأ في رحبة الكوفة ثم بعد وضوئه شرب قائما وقال إن هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي رضي الله عنه قائما. فحاصل أقوال الجمهور في المسألة أن الشرب قائما يجوز مع الكراهة، أو أن الشرب قائما يجوز والأولى أن تشرب جالسا. أما الحديث الذي فيه من شرب قائما فليستقي ففي سنده مقال، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت الشيخ، أنا إذا دخلت للصلاة يعني أحسست بإني عايز أطلع ريح وكذا، فإيه الحكم يعني أحبس هذا الريح ولا لا؟ وفي العمرة نفس الوضع، احبسه إذا كان هذا داء مستمرا عندك احبسه قدر الاستطاعة. بس يعني أنا قرأت حديث أما لا صلاة ب لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان أو مدافع الأخبثين. ليس المراد البطلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام حاضرا، فقد كانت في يده كتف شاة يأكل منها فأقيمت الصلاة، فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يتمضمض، فمع أن الطعام كان حاضرا إلا أنه دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أن النفي ليس نفيا للأصل، إنما نفي للكمال، نفي للكمال، فليس المراد الإبطال. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. حضرتك بس كنت عايز أستفسر عن شرب الخمر، عن شرب الخمر الخمور يعني. حضرتك أنا دخلت مرة المسجد فلقيت واحد يعني شفته بيشرب خمر، لقيته بيقوم من نفسه ورش صلاة له في المسجد الثاني. فما حكم الدين يعني؟ شرب الخمر؟ ودخلت المسجد كده لقيت واحد يعني عارفه شفته قدام بيشرب خمور، لقيته بيقوم من الناس. فانا طلعت من مرش صلى ورا وطلعت بيشرب خمر يقوم الناس. هذا استخفاف يعني، يضربوه بالجريد والنعال. كان يؤتى بشارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالجريد والنعال، فاذا كان هكذا فافعل به هكذا ان امنت الفتنه. اما ان كان متسلطا ظالما غشوما وله سطوه فحينئذ يتقى شره، وقد كان امير من أمراء بني أمية في زمن عثمان رضي الله عنه، صلى بالناس الصبح 4 وهو سكران، صلى بالناس الصبح 4، فلما انقضت الصلاة قال إن شئتم زدتكم، فقال له بعض الجلوس ما زلنا في زيادة، فإنما أمره إلى أمير المؤمنين عثمان فقام عليه عثمان الحد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أريد أن أعرف هل زوج أم زوجي هل هو محرم لي ولبناتي أم لا؟ ليس بمحرم لك، زوج أم الزوجة يعني زوج أم زوجك. زوج أمي. أيوه. يعني زوجك يكون ربيبا له. نعم، ولكن ربيه منذ كان عمره 5 سنوات. لا، ليس بمحرم لك. نعم. زوج أم الزوج ليس محرما لزوجة هذا الزوج، ليس محرما لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيوة سمحت وبركاته. نعم لو سمحت فضيلة الشيخ، أصحيك على صحة حديث لو كان شيء ينجي من الموت لكان السنة. لا يثبت بهذا اللفظ. طب ما الصحيح؟ إنما اللفظ الذي ورد السنة شفاء من كل داء إلا السام يعني إلا الموت، ورد بهذا اللفظ، وفي صحته بعض الكلام، بعض يحسنه والبعض يتكلم فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. وإياك بارك الله فيك. وأن يجعل كل حرف خطته يدك وكل كلمة حق أزراها الله على لسانك في ميزان حسناتك. ولك بمثل. ولك بمثل. عندي سؤالين شيخنا. تفضل. الأول، أحيانا يتذكر الإنسان ذنبا ارتكبه فيما مضى من حياته ويستغرق وقتا في لوم نفسه، ويحدث هذا الأمر غالبا عند القيام ببعض الطاعات، هل هذا الأمر عادي أم أنه سبيل من سبل الشيطان لإخراج الإنسان من جو الطاعة؟ أما السؤال الثاني، أنا إنسان عامي وأحيانا أسأل في مسألة فأقول لمن سألني سأسأل لك عن هذه المسألة ثم أنقل له الفتوى من هم من أهل العلم، هل هذا الأمر يجوز أم أنتهي عن ذلك؟ ونسألك الدعاء بأن ييسر الله أسرنا ويفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن كونه أحيانا يكون قد أذنب ذنبا فيأتي إلى طاعة من الطاعات فينشغل بالتفكير في ذنبه الماضي، فهل هذا عمل إيجابي أم أنه دلالة على شيء فيه شر والعياذ بالله؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان تذكرك لهذا الذنب يحملك على مزيد من الاستغفار فهذه ظاهرة طيبة، إذا كان تذكرك لهذا الذنب يحملك على مزيد من الاستغفار فهذا شيء طيب، أما إذا كان تذكرك لهذا الذنب يجعلك تقنط وتبتعد عن الطاعة ويشوش عليك عبادتك فاستعن بالله، استعن بالله ولا تسترسل في التفكير. أما إذا سألك سائل وأنت لا تعلم فقلت له سأسأل وأفيدك فهذا صنيع حسن، وأنت بإذن الله ممتثل، وأسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي فضلت الشيخ إزاي حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيكم. فضلت الشيخ، حضرتك إحنا حاجزين طيران، إحنا في السعودية وحاجزين طيران مسافرين نعمل عمرة إن شاء الله. إن شاء الله. بس الزوجة جات لها يعني العادة الشهرية وكده، فمش عارف هل ننتظر يعني أخدها معايا ونروح وتطلع هي بنية إن هي مش هتعمل عمرة ونستنى مثلا يومين لحد لما الدنيا تبقى تمام وتحرم من جدة، إحنا رايحين جدة طبعا إن شاء الله، ولا تطلع بنية العمرة ونعمل المناسك وكل حاجة مع بعض يعني ونكمل الدنيا كلها مع بعض ونأجل للطواف مثلا، يعني أنا مش عارف بصراحة نحل المشكلة دي بالنسبة لها هي إزاي يعني. ليست هناك مشكلة إن شاء الله، تخرج معك تهل من الميقات كما أنك تهل، وتشترط عند الميقات تقول اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب سأتحلل في المكان وفي الزمان الذي لا أستطيع إكمال العمرة فيه، فتهل من الميقات وتقول اللهم محلي حيث حبستني وتذهب معك إلى العمرة، فإذا وصلتما مكة بإذن الله أنت تطوف وهي تمتنع عن الطواف إلى أن تطهر، لكن يجوز لها حينئذ أن تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، ويجوز لها أن تؤخر السعي إلى أن تطهر من حيضتها فتطوف وتسعى، ولكن في كل هذه الأثناء ليس لك أن تقرب زوجتك بجماع وأنت ممنوع تلقائيا فهي حائض، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك شيخ، عايز أعرف بس بالنسبة للأضحية في العيد الكبير اللي يفضل الخروف ولا نعاج تنفع برضه؟ الأضحية تجوز بالبقر، تجوز بالإبل، تجوز بالغنم، تجوز بالمعز، تجوز بالحامل من المعز، تجوز بغير الحامل، تجوز بالحامل من النعاج، تجوز بغير الحامل، تجوز إذا استوفيت شروط من تلك الشروط السن، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، والخروف سنه يكون 6 أشهر فصاعدة، والجدي أو العنز 1 سنة فصاعدة، والبقر 2 سنين فصاعدة، والإبل خمس سنوات فصاعدا، هذا في غالب الأحوال، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، يعني واحدة أبنتني على يعني في حاجة حصلت وقالت لي ما تقوليش، وقلت هل يبقى ده عليا ذنب أو عليا كفارة؟ استغفري الله وتحللي منها. يعني ما تمشي 10 مساكين ولا حاجة؟ لا أنت، لا أنت يعني حلفتني وحلفت لها بالله بالعظيم إن أنا ما هقول، والكلام غزني قلت. لا هذه اليمين. طيب أطعمي 10 مساكين وتحللي أيضا، تحللي أيضا من المظلمة التي للأخت عليك. يعني أقول لها حلليني يعني؟ نعم لازم تحللك، لأنك خنت الأمانة. أنت أقسمت، فكفارة القسم حينئذ إطعام 10 مساكين، لكن يلزم أن تتحللي من مظالم العباد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل تفضل. ذهبت إلى المسجد في وقت صلاة العصر؟ نعم. في وقت صلاة العصر في المسجد؟ لا قاعد. أنا ما زال ما صليت صلاة الظهر. أي. هل أصلي معهم صلاة العصر؟ أصلي صلاة الظهر بوحدي أم أدخل معهم بنية الظهر؟ صلي العصر معهم، فإذا انقضت صلاتك صلي الظهر الذي قد فاتك، وهذا رأي الجمهور وقد سلف نقله عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. دلوقتي في السؤال هو الظهار، يعني لما يكون الإنسان بيخف حالة خطوبة أو هو بحالة خطوبة فعلا، فطبعا الشاب بدأ قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. نعم. فسبحان الله العلي العظيم، ربنا وفق ما بين هذا الشاب والشابة وتزوجه. لا فما يعني حكم الإسلام يعني حكم عفوا يعني. عفوا يعني هو قال له أنت عليك ظهر أمي قبل أن تتزوجها، قبل خطوبتها أو في أثناء خطوبتها. لا قيمة لهذا الكلام، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم وهذه ليست امرأته. فإذا قال شاب، إذا قال رجل لامرأة ليست له بزوجة أنت عليك ظهر أمي، فلا اعتبار لهذا الكلام، لا اعتبار لهذا الكلام، لأنها ليست من نسائه، والله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا جزائرية مقيمة بسوريا، متجوزة من سوريا، يعني أعد غريبة بسوريا. بقى زوجي لا يصلي، وأوقيت برمضان بيفطر على أساس العصبية، ودعوته للصلاة كثير وبيصلي ويترك، حتى أني دعوته للصلاة باللين وبالخناق وبال يعني حتى أني توصلت وحرمت نفسي عليه بأدعوه للصلاة ولحب الله وعشقه بأي طريقة، يعني أنه بيصلي مثلا يوم ويترك 10 شهر. يعني أعمل شو أعمل؟ ما بعرف يا شيخنا الكريم، ما عندي غير رب العالمين وحضرتك ألجأ له. أنا غريبة هنا، يعني لا أهل ولا أخ ولا أخت. فجزاك الله خير أنك تدعي لي أنه رب العالمين صبرني. الله يصبرنا وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن توصيفه الآن فليس بكافر، ليس بكافر، لأنه لم يجحد الصلاة، بدليل أنه يصلي البعض ويترك البعض، فعند الجمهور ليس بكافر، ولكن أمره ليس بسالم، فإن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان لك منفذ ولك مكان آمن تعيشين فيه آمنة مطمئنة بعيدا عن هذا الزوج وتطلبين الفراق فحسن، أما إن كان عندك أولاد وليس لك مقر آخر فإثمه على نفسه، والبقاء معه جائز مع الكراهة الشديدة لكونه لم يكفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله، تفضل. ادعو لنا يا سيدنا. بارك الله فيك، تفضل. عندي سؤالين. تفضل. الأول، أولا يعني كيفية وضع الجنازة في المسجد لكي يصلى عليها. الثاني، رجل يعني معتاد أن يبقى مسؤول عن جوائز تحفيظ قرآن في مسجد ما، فرمضان الماضي أخرج جزء من زكاة ماله لهذه الجوائز، جوائز تحفيظ قرآن كريم بالمسجد يعني، فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما أين توضع الجنازة حتى نصلي الفريضة ثم نصلي عليها وذلك في المسجد؟ إن شئت وضعتها خلف المصلين، وإن شئت وضعتها عن جانبهم، الأمر في ذلك كله واسع، ولا يعد المصلي إلى الجنازة يصلي إلى القبر حينئذ، فالأمر واسع في وضع الجنازة انتظارا للصلاة عليها. أما وضع زكوات الأموال في جوائز تحفيظ القرآن فلا يجوز، لا يجوز وضع جوائز، لا يجوز وضع زكاة المال في جوائز تحفيظ القرآن الكريم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أول سؤال، أنا كنت ناوية أصوم في شوال، وبعدين كنت لقيت الأذان يقول الله أكبر في الفجر. الله، سمعت كلمة الله أكبر وأنا صاحية من النوم، شلت كوباية الماء وشربتها يعني، وناوية أنا صيام الستة يعني ورا بعض، وخلاص واليوم ماشي عادي صيام. ففي كتير بقول لهم يقولوا لي لا ده ما تحسبلكيش يوم صيام ما دام سمعتي كلمه الله اكبر ما كنتش شربتي ميه. هسمع، هقول الثلاث اسئله بعدين اسمع فضيلتك في التلفزيون. السؤال الثاني حضرتك، زكاه الذهب هل نصابها ايه؟ ومثلا انا عندي 80 جرام ذهب، هل عدت مثلا 85، نفترض الزكاة على 80، عندي 90، هطلع على العشرة اللي بعد 80 ولا هم من بداية الجرام لغاية 90؟ ومن هم اللي أطلع لهم؟ وهي بغية الحلي يعني التزين. ثالث سؤال فضلتك، بالنسبة لصيام الأيام في الشهر العربي، هل هي محددة 3 أيام 13 14 15 ولا أي 3 أيام في الشهر العربي؟ شكرا يا فضيلة الشيخ. أيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان المعهود من المؤذن أنه يؤذن في الوقت فيجب على الصائم أن يمتنع تماما عند سماع المؤذن الله أكبر. وعيد، إذا كان المعهود من أمر المؤذن أنه يؤذن في أول الوقت فيجب على الصائم أن يمتنع تماما بمجرد قول المؤذن الله أكبر. والحديث الذي ورد، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة أو لقمة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول منكر ذكره فريق من العلماء كأبي حاتم الرازي وغيره. هذا عن السؤال الأول. فإذا كان مؤذنكم يؤذن مع دخول الوقت سواء بسواء، فحينئذ صيامك لا يعتد به لكونك أكلت بعد قول الله أكبر. لكن المعهود في المساجد عموما أن المؤذن يؤذن لصلاة الفجر قبل الوقت بما يقارب 10 دقائق أو 5 دقائق على سبيل الاحتياط، وإلا إذا تبين الخيط الأبيض نراه بعد الأذان بما يقارب 10 دقائق. فلهذا أقول اعتبر اليوم قصيم، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن إذا كان المعهود يقينا أن مؤذنكم يؤذن مع الوقت الحقيقي فحينئذ تمتنعين، عفوا لا تعتدين بصيامك، والله أعلم. أما زكاة الذهب، إذا افترضنا أنه بلغ النصاب، إذا كان النصاب مثلا 85 من الجرامات وذهبها 90 من الجرامات، فيتسأل هل تزكي عن 5 جرامات فقط زائدة عن النصاب أم تزكي عن 90 برمتها؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، تزكي عن 90 برمتها، عن 90 كلها، وهذا معلوم بداهة، هذا معلوم بداهة. أما زكاة الحلي فالذهب المعد للزينة فلا يخفى أن فيها نزاع بين العلماء، أختار القول القائل بوجوب الزكاة فيه والله أعلم. أما عن الثلاثة أيام التي تصام، هل هي 13، 14، 15، 13، 14، 15 أم أي ثلاثة تجزئ؟ أقول وبالله التوفيق أي ثلاثة أيام من الشهر تجزئ، ولكن الأفضل أن تكون 13، 14، 15. أما كون أي ثلاث تجزئ لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فأطلق أبو هريرة ونحوه قاله أبو الدرداء ونحوه قاله أبو ذر رضي الله تعالى عنهم، فأية ثلاثة أيام تجزئ. ولكن لورود بعض الأحاديث التي تحث على صيام الثلاث البيض وتحسن أو تصحح بمجموع طرقها، قل الأفضل أن تكون 13، 14، 15 والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بالله عليك ادعو لي أنا، ربنا يفرج كربي ويوفقني. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم. بص حضرتك، أنا في رمضان سمعت الأذان، كنت أقرأ قرآن والوقت عد عليا ومن غير ما أشعر الأذان اقترب، والأذان أذن فأكلت شيء بسيط لحد وقت الأذان، يعني قبل ما خلص أذان كنت أكلت، فهل عليا كده كفارة 60 يوم ولا؟ وأنت تسمع الأذان؟ وأنت تسمع الأذان؟ آه أكلت وأنا أعلم فعلا بشعور الأذان، لكن لا ما كنتش أعرف إن الحكم إن كده لا ما ينفعش إن أنا أكل وقت الأذان، يعني قاعد يوما مكانه. يوما ولا كفارة؟ قاعد يوم، لا مش كفارة مغلظة يعني. الكفارة المغلظة إذا كان هناك جماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل تفضل. حضرتك أنا ليه سؤال عند حضرتك أستفسر منه بس. تفضل. حضرتك يعني هل البيع نسبة معينة في الربح عند بيع سلعة معينة؟ ليست هناك نسبة معينة في الربح ما لم يكن غشا أو تدليسا أو غبنا فاحشا. يعني إذا اشترت السلعة بجنيه مثلا والسوق السلعة فيه بخمسة أو بعشرة فبعتها كذلك فلا بأس، لكن إذا كان معلوم أن السلعة بجنيه وأنت بعتها بمئة جنيه فتضمن هذا غبنا فاحشا وغشا. لكن على الأول قد أجبتك بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة فرض أم سنة؟ ثم عندما أدخل الحمام أغسل يدي سنة بالصبر. سنة الأول سنة. سنة يعني مش ضرورة. لا مش واجبة. لا. طيب عندما أدخل الحمام أغسل يدي بالصابون وأتوضأ وما زالت رائحة الصابون في يدي، هل هذا يتعارض مع الوضوء؟ لا، الوضوء صحيح. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت في رمضان كان قناة الرحمة كانت قبل الفطار كانوا بيجيبوا اللي هو مدفع الإفطار، انا اختي اول ما سمعته هي جابت لي التمر وانا ما كنتش اعرف ان هو لسه ما اذنش، انا كنت في المطبخ وانا في الفرصه عايزه اعرف اليوم ده انا اعيده ولا لا. يعني مدفع الافطار ضرب قبل الاذان؟ ايوه هو ضرب قبل الاذان. بكام يعني بكام زمن؟ مش عارفه والله، كما كان دقيقه مثلا على قناه الرحمه مش عارفه قبلها قد ايه صراحه. هو بيضرب مدفع الافطار وبعدين بيجيبوا الاذان. لا الصوم صحيح، الصوم صحيح بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وقعت وقعت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام يا شيخ. تفضل تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. شيخ. نعم نعم. أنا أبو عزام الأقرب. تفضل. عندي سؤال. أنا عندي أسواق. تفضل تفضل. بالنسبة للكارتات السعودية يا رفيق، رفيق الموبايل. نعم. هل يجوز بيع نقدي وديون؟ بالنسبة لماذا؟ لشحن كارتات سعودية الرصيد الموبايل، هل يجوز بيعها نقدي وديون شيخ؟ بالنسبة يعني لل شهر النقدي مثلا أبيعها ب 13 وأبيعها الديون مثلا شهر آجل 15,000. كروت الشحن؟ نعم نعم شيخ. لا بأس. لا بأس. كروت الشحن لا تعد ذهبا، كروت الشحن يبيعه يجوز بيعها نقدا وبالتقسيط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. بالله عليك ما حكم شخص اؤتمن وصاحب المال نفسه قال له ان المال ده مالك، بس هو تصرف في الأمانة بطريقة ما واشترى له بعض الأشياء، وفي وقت الحساب زود على ثمن الأشياء دي وقال ان ده من ضمن سداد الدين. يعني قاعد السؤال بارك الله فيك. اخ ائتمن شخص، شخص ائتمن اخر، شخص ائتمن اخر. نعم. وعند الحساب كان هو اشترى له بعض الأشياء. نعم. وقال ان فرق زود على ثمن الشيء ده، وقال ان ده من ضمن اما تتباع هتجيب ثمن الاكبر بالنسبه له. هتجيب ايه؟ لان مثلا حاجه ب 10 جنيه هتتباع تبقى ب 12، فقال ان الفرق ده ال 2 جنيه دولت من الدين اللي عليا بدون علم الشخص اللي كان مؤتمن. لا يجوز. طب لو اللي حواليه عارفين ان ده حرام او ان هو لا يجوز، هل عليهم اسم؟ يبينهم. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن كان دي فضيلة الشيخ يعني ممكن تعمل ضرر أو يبقى فيها زعل، يصلح قدر الاستطاعة ويرد المظلمة إلى أهلها. طب لا قدر الله إذا كان في حالة وفاة هل عليهم إثم أو هم مجبر إن هم يردوا الدين؟ طبعا في إثم لا شك، في إثم لا شك. أستغفر الله ويصلح ما قد أفسدوا من الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. أسأل عن حديث رواها الطبراني أو النسائي. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو حديث حسن أم لا؟ لا نعرف إن سنده في مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الشيخ لو سمحت. نعم. قل لا إله إلا الله. لا لا الله محمد رسول الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ. أخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك يا شيخ، ليه ثلاث أولاد ولينا بيت وكل واحد من حقه يبني دور في البيت، وفي شقة ابني قاعد معايا فيها بقاله 12 سنة وما بدفعش إيجار، وهو ساعدني فيها ودفع فيها 34,000 كلام ده من 12 سنة، وله أخ اتعلم وخد بكالوريوس علوم، وأخ تاني خد شقة إيجار قديم ب2 جنيه ونص فيها كل الكماليات وهو قاعد فيها لغاية دلوقتي، وبني دور في البيت وعملوا مصلحة لنفسه. هل هما لهم حاجة في الشقة اللي أنا قاعد فيها اللي ابني قاعد معايا فيها؟ هذه قضية تنظر بهدوء وفحوى الكلام، أن تعدلي بين الأبناء. على كلامك أن ابنك دفع 34,000 لكن تقاوم الشقة، وما قيمة 34,000 بالنسبة لها؟ فهذه تحتاج إلى مجلس هادئ مع قوم من الصالحين من أهل الخبرة يكون القصد العدل بين الأولاد في الهبات، ولا مانع أن يكرم الولد الذي قام بمساعدة أمه دون غيره من الإخوة، لأنها ستكون حينئذ هبة مسببة، لكن بالقدر المعقول والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال عن العمل في مجال البنوك، هل هو حلال ولا حرام؟ اذا كنت ستعمل في الامور المتعلقة بالربا والفوائد الربوية فعمل محرم. طب لو كان العمل يعني في الريسبشن مثلا او في الامن وكده، بس في فندق. العمل في الاستقبال او في نحو ذلك جائز مع الكراهة. ايوه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا في واحد عليها قضى يوم من رمضان، وخلال اليوم هذا أفطرت، فطر زوجها يعني، فطر زوجها على هذا اليوم بجماع يعني، وش عليها؟ لا يعني كان اليوم في رمضان ولا قضاء رمضان؟ قضاء رمضان. قضاء رمضان. أيوه. تعيد يوما فقط، ما عليها أي شيء ثاني؟ لا لا لا يعني ولا كفارة ولا شيء؟ لا لا لا لا، الحرمة متعلقة برمضان. إذا كانت المرأة أفطرت في رمضان يوما وأعدته في شوال أو في محرم أو في أي شهر، ففي أثناء هذا اليوم فطرها زوجها بجماع، تعد يوما فقط ولا تلزم بالشهرين المتتابعين، لأن الشهرين المتتابعين لحرمة رمضان. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. وياكم. أنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت الله يبارك لك يعني تقول لي على الحكاية دي، عشان أنا بصراحة الناس يقولوا لي أو الناس يقولوا لي لا. أنا كنت متزوجة الأول ومعي أولاد، وجيت تزوجت تاني ومعي برضو أولاد. الزوج التاني شاري شقة وكتبها باسمي، بس هو عشان أجنبي فما رضوش يكتبها باسمه وكتبها باسم أنا. جيت أما العيال كبروا قال لي لا، دي الشقة بتاعتي بتاعت أولادي. فأنا الوقت محتارة، هل أما أنا هموت هتبقى أولادي كلهم ولا اكتبها باسم اولاده؟ لماذا كتبها باسمك؟ يقول لي قال لي عشان انا اجنبي وما بيرضوش يكتبوها باسمي. اذا كان فقط كتبها باسمك تهربا من بعض القوانين فالشقه له، فاذا مات فالشقه لورثته وانت من الورثه، وابناؤك منه فقط هم الذين يرثون الا اذا كان له اب او ام. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله، هنا بعض الأسئلة التي وردت في الرسالة القصيرة. تقول: تقدم لخطبتها رجل معه دبلوم وأنا في كلية، لكنه طيب ويصلي في المسجد، هل يجوز رفضه بسبب دبلومه؟ أما الرفض فيجوز، ترفضين دبلوم ترفضين دكتوراه، الرفض جائز حتى لو كان في دنياه كفءاً، فالرفض جائز لاعتبارات ترينها فليس بحرام. لكن ما النصيحة؟ النصيحة أن يقبل ذا الدين المؤمن الكفء، ذا الدين المؤمن الكفء، فإن كان ذا دين وذا صلاح وذا كفاءة في سير أموره فلا بأس، ولا تؤثر حينئذ قضية الدبلوم من عدمه، لكن لا تؤثر كما أسلفت قضية الدبلوم من عدمه إذا كان صالحا. ففي بعض الأحيان الكفاءة تنخفض في جانب وترتفع في جانب آخر. فمثلا بلال بن رباح رضي الله عنه من ناحية التكافؤ ليس بكفء من ناحية القبلية لعبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك تزوج بأخته، لكن قوة إيمانه جعلته يرتفع مقامات أعلى بكثير من مقامات تلك القبلية. وهكذا ضباع بنت الزبير، وكانت من القبائل، تزوجت برجل بالمقداد ابن الأسود، وكان من الموالي، هي أعلى منه من ناحية القبلية، ولكن من الناحية الأخرى من ناحية الإيمان فإيمان المقداد مرتفع وعالي. فإذا كان الولد طيبا وعنده عمل مناسب ملائم وذا دين، فحينئذ يتغاضى عن مسألة الدبلوم أمام صلاحه أو أمام يساره أو أمام شيء آخر، والله أعلم. تقول: يوجد مسجد يفصل بينه وبين الضريح حائط وخشبة الضريح فارغة، أرجو الرد. الرد أن الصلاة تجوز حينئذ مع الكراهة، والأولى التماس مسجد آخر، وإن صليت فالصلاة صحيحة والله أعلم. تقول رزقني الله بولد وزوجتي تتمنى أن تسميه أدهم، ولكن اكتشفت أن معنى أدهم أسود، هل يجوز أن أسميه بهذا الاسم؟ يعني يجوز التسمي بأدهم، ولكن الأولى أن تلتمس الأسماء التي رغب فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم أولى من أدهم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى أو كاد أن ينتهي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وسائر القنوات التي تبث الخير والنور والهدى للعباد، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. ودائما أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، بالإقبال على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقد أمر الله نبيه فقال: وقل رب زدني علما، وكذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلنقبل على العلم الشرعي بارك الله فيكم، ولنستكثر منه ولنستزد، فإن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا، وأهيب بإخواني أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، ويعتصموا دائما أبدا بذكر الله عز وجل، ويكتسوا ويتزودوا بزاد التقوى، فهو خير زاد ولباسه خير لباس. هذا، ولنكثر دوما من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنكثر كذلك من الاستغفار الذي هو سبب عظيم من أسباب الخير، سبب عظيم من أسباب استدرار الرزق ودفع البلايا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقوال.